اللهم فيهم ومطردهم واجعلهم عبرة للمعتدين، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم منزلهم ووسع مدخلهم واغفرهم بالماء والثلج والبرد، وارحمنا اللهم برحمتك إذا سرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمن فزعنا يوم البعث والنشور، اللهم اجمعنا في دار كرامتك وفردوس جنتك ومستقر رحمتك، إنك على كل شيء قدير. اذكروا الله يذكركم، اذكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.